وأبين لأحبتي وليس في ذلك عيب مزلة سقط فيها لساني في الجمعة السابقة في حديث الاستواء وليس في ذلك عيب في حديث الاستواء حينما دخل الرجل على الإمام الشافعي وقال الاستواء كيفيته كيف تكون هل حقا ربنا مستو على العرش فقال الإمام نعم فقال السائل كيف أول تصحيح الحديث كله ولله الحمد صحيح وإنما ذل لساني بقول الشافعي والصحيح أنه الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال السائل يا مالك هل حقا ربنا مستو على عرشه قال نعم قال كيف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوا عني هذا الزنديق الذي يسأل في ذاتية الله ويجادل في آيات الله ويريد أن يوقع الفتنة بين المؤمنين والمسلمين هذا ما أردت أن أبينه وأسأل الله العفو والعافية لي ولكم يقول الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إلى هذا الحد نحاول أن نتكلم ونطوف حول هذه الآيات بعون الله جل وعلا بعدما بين ربنا سبحانه هذه الآيات وهذه النعم التي أنعم بها على عباده وتكلمنا عنهما في لقاءين بدأ الرب جل وعلا يحذر هذه الآيات الظاهرة والباطنة التي تعلمونها وستعلمونها ولتعلمن نبأه بعد حين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في أمور الصحابة تعلم منها الكثير وبعض الأمور لا يعلمونها بينت في القرن العشرين حينما اخترع الإنسان هذه الاختراعات هذا المجهر والميكروسكوب وهذا الكمبيوتر وسفن الفضاء التي تصور المجرات وتصور الأرض وهذه الأمور بينها الله جل وعلا في قوله ويخلق ما لا تعلمون وفي قوله ولتعلمن نبأه بعد حين كل قرن هذا القرآن صالح له بعد آلاف السنين إن قدر الله للدنيا أن تظل وأن تمكث 100 مليون سنة يكون القرآن صالح 100 مليون سنة قادمة ويستخرجون منه معلومات ويستخرجون منه آيات غفل عنها أصحاب القرن العشرين ويخلق ما لا تعلمون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا هذا القليل ليس بشطارة العلمانيين يقول تعالى: وما أوتيتم، وما قال: وما أتيتم أنفسكم، وما استطعتم، وما قدرتم. إنما وما أوتيتم، أي أيها العلماء الذين اتكلتم على علومكم واتكلتم على أفهامكم وتريدون أن تسحبوا الخلق والإرادة والقوة والقدرة من الله جل وعلا وتضعوها في أحوال الأرض وفي الطبيعة وفي القرود وفي الحيوانات وفي قدرتكم أنتم أيضا، قال تعالى: وما أوتيتم، أي هذا العلم الذي عندكم أنا الذي آتيتكم إياه من عندي، أنا الذي علمتكم، أنا الذي بصرتكم، أنا الذي جعلتكم تعلمون ذلك، ولو حجبته عنكم ما علمتموه. الجواب لحالة واحدة، لأن علماء الدنيا بكل عقولهم لا يساوون عقلا واحدا كعقل أبي بكر، ووالله لا يساوون عقلا واحدا كعقل امرأة وهي عائشة ابنة أبي بكر رضي الله عنهما، فما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك، إلى هذه العلوم، لأن الله حجبها لوقت معلوم يبينها. لماذا؟ لتتم معجزة القرآن، لتتم هذه القدرة عند الناس. فالقرآن صالح لكل زمان ومكان، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. الصحابة وقفت في الأرض نعلمها، لن نعجز ربنا في الأرض، فمن منا يطير في السماء؟ كيف نعجزه في السماء؟ قال النبي: ويخلق ما لا تعلمون. الأمر لسه في القرن العشرين، صعدوا إلى القمر وفعلوا أو نصبوا بلدانا وقرى في السماء. هل هذا ليس ولا تعلمون نبأه بعد حين؟ هل ليس في هذا دلالة على وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويخلق ما لا تعلمون؟ هذه كلها آيات لا بد أن يقف الإنسان معها. الله جل وعلا لما بين هذه الآيات، فمن الناس مصدق ومكذب كما بينا، عما يتساءلون ويختلفون، هذا يصدق وهذا يكذب، هذا يكذب أنه سيبعث بعد الموت وهذا يصدق فكان مؤمنا، هذا يكذب أن الله على كل شيء قدير وهذا يصدق فهذا مؤمنا. هذا الاختلاف قال الله عنه: إن يوم الفصل كان ميقاتا. بينت لكم، فمنكم مؤمن ومنكم مكذب، منكم مصدق ومنكم مكذب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا سيره يوم الفصل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا سيرى أيضا عاقبة تكذيبه يوم الفصل الذي هو ميقات معلوم. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ولا يستأخرون، لا ثانية لقدام ولا ثانية إلى الخلف. لماذا؟ وقت معلوم قدره الله جل وعلا. إن يوم الجمع، يوم تجمعون جميعا إلي، هذا اليوم لا يعلمه إلا أنا، وهو حق سيكون، وهو بالتأكيد سيتم هذا الجمع على أربعة أصناف. الجمع يوم الفصل على أربعة أصناف أو على أربعة مواقف: الأول الزمان، والثاني المكان، والثالث الكيف، والثالث الكيف، والرابع الصفة التي يجمع بها الناس: زمان ومكان وكيفية وصفة. هذه الأمور الأربعة أنا وأنت سنعيشها، أنا وأنتم لا بد وأن تمر علينا هذه الصفات الأربع. الزمان لا يجليها لوقتها إلا هو، ويسألونك أو يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتماها. لا يعلم الميعاد والزمان إلا الخالق جل في علاه. ثم المكان، المكان معلوم بالقرآن والسنة. اقرأ قول الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالمكان معلوم، ليست هذه الأرض وليس تحت هذه السماء. من حديث عائشة رواه الإمام مسلم والإمام البخاري، من حديث عائشة أمنا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة، أو يحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. وزاد في رواية مسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا المكان أرض غير الأرض، طريق غير الطريق، الأرض مستوية ليس فيها معلم، ليس فيها مكان منخفض ولا مكان مرتفع، كقرص نقي كل الناس يحشرون عليها. إذن المكان والزمان. الكيف، كيف يجمعنا الله وقد أرمنا؟ هل يستطيع ربنا جل وعلا أن يجمع هذه المخلوقات من لدن آدم ومن قبل آدم؟ هل يستطيع ذلك؟ ما هذه القدرة؟ من يخبرنا عن هذه القدرة؟ الله جل وعلا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، جميعا. الدليل، القدرة، القوة. إن الله على كل شيء قدير. قدرة، سيجمعنا جميعا في وقت واحد. يقول: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. واحد فقط من هذه المخلوقات من قيام الدنيا إلى انتهائها، إنس وجن وطير وشجر وحجر، كل من كان سيحاسب، لا شجر ولا حجر، كل من كان سيحاسب سيجمع بين يدي الله جل وعلا مرة أخرى. إن رجلا من بني إسرائيل في من كان قبلنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما حضرته الوفاة جمع أولاده وقال: يا أبنائي، والله ما عملت خيرا إلا إني أشهد أن لا إله إلا الله، ولئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. ماذا تريد يا أبانا؟ قال: فإن أنا مت فأخذوا جسدي واحرقوه، واحرقوه، ثم ضعوا رفاتي في كل بحر أو على هذا النهر وعلى هذا الجبل، فرقوا هذا الرفات على مشارق الأرض ومغاربها إن استطعتم، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. مات الرجل، الأولاد عملوا بالوصية، أتوا به حرقوه، أخذوا الرفات، صعدوا على الجبال وصعدوا وذهبوا إلى الأنهار وفرقوا هذا الرفات، التراب اللي باقي من الحريق. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: فجمعه الله جل وعلا. كيف جمع؟ بكن، بكن. فجمعه الله جل وعلا وأوقفه بين يديه، قال: عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على ما فعلت؟ أظننت أني لن أستطيع أن أجمعك بين يدي مرة أخرى؟ قال: لا يا رب، قال إذن ما حملك على ما فعل؟ قال ربي مخافتك هي التي حملتني على هذا، الخوف منك. فقال اذهب يا عبدي فقد غفرت لك. بعدما قدر عليه جل وعلا يعفو عفوا عند المقدرة، رحمته سبقت غضبه جل في علاه. الزمان والمكان والكيف يبقى الصفة. هذه الصفة تنقسم الى قسمين، القسم الاول طائعين في معية الله، اللهم اجعلنا منهم جميعا طائعين في معية الله. اول ما تجيلك السكرات انت في معية الله، اول ما يبدأ الانسان يدخل في سكرات الموت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بمجرد أن تتنزل السكرات أنت في معية الله. قسم آخر في سخط من الله وغضب، والعياذ بالله. دليلك من السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب حينما قال كنا في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد لم يدفن بعد، فأخذ النبي بعود فنكث به في الأرض ثلاثا، ثم نظر إلى السماء، ثم نظر إلى الأرض وبكى، ونكث مرة أخرى، ثم قال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا القبر فأعدوا. ثم قال الحديث المشهور: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أفان من الجنة وحموط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر حتى يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه. اسمع الشاهد، الشاهد: فيقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب عنك راض غير غضبان. اللهم بشرنا جميعا بذلك يا ربنا. ثم في الناحية الأخرى: وإن العبد الفاجر، وفي رواية الكافر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء. شوف الفرق: سود الوجوه، معهم أكفان من النار وحموط من النار، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، الروح تهرب تنزل في الجسد. قال النبي: فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. قطعة الحديد اللي مليانة شوك تحطها في حتة الصوف المبلولة وتنزعها، حينما تنزعها تمزق هذا الصوف، هذه الروح تمزق هذا الجسد كما يمزق السفود هذا الصوف. اما الاخر يقول حينما اخرج، يقول اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ورب عنك راض غير غضبان، يقول النبي فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. رحمة، نعمة، دلال، تكريم. لماذا؟ انهم كانوا قبل ذلك محسنين. الاخرين انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الكفار وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون. رد الله عليهم ردا قاطعا، قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. تأكيد من الله، من ستصدق؟ هل ستصدق الوليد بن المغيرة، عقبة بن ابي معيط، ابو جهل، ام ستصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه؟ اللهم انا نشهدك ان نصدقه ونؤمن به ونقر بما اقر به ونتبرأ مما تبرأ به منه صلى الله عليه وآله وسلم. اذا هذه الصفات الاربعة في صفات ان يوم الفصل كان ميقات، يوم الجمع، يجمع الناس كذلك. في حديث عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، سيدة عائشة تقول يا رسول الله الرجال والنساء يحشر بعضهم مع بعض، كل له هم يحمله، كل انسان خلقه الله له هم يحمله وشغل يشغل فكره وباله ويؤثر على ابدانه ويؤثر على كيانه ويؤثر على كل سكناته وحركاته، رضي الله عنها وارضاها في قمة العفاف والادب. تقول يا رسول الله الرجال مع النساء عراه، يرى بعضهم بعضا، شوف العفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابنة الصديق الموقف اشد من ان يهمهم هذا. وفي رواية يا ابنة الصديق الموقف اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. ليه؟ لما سنبينه. ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، طرقا ممهدة وطرقا ليست ممهدة. هذه السماء الذي يمسكها الله جل وعلا وبينا قدرتها في الاسبوع الماضي، هذه السماء سمكها 500 سنة، والفرق بين السماء والسماء 500 سنة. خلقها بلا عمد وبلا سلاسل وبلا ممسك وبلا صبات خرسانية وحديد، انما الذي يمسكها هو الله الخالق سبحانه. فعندئذ حينما يريد لها ان تتمزق يتركها تتمزق السماوات، تتفجر النجوم والكواكب حتى الشمس والقمر، كل سيكون في خلق جديد، هول لا يعلمه الا الله. الموقف اشد من ان يهمهم ان ينظر رجل الى امرأة او ان تنظر امرأة الى رجل. وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء لا نمسكها بايدينا، علمنا بالسماء علم قولي عقلي ايماني بقدرة الله، علمنا بالجبال علم محسوس بعد الإيمان بالله جل وعلا وبعد الاعتقاد الكامل بالكتاب والسنة، ولكنك رأيت الجبل وصعدت فوق الجبل وتحسسته ولمسته، هل رأيت قوة أعظم من هذا الجبل؟ هل رأيت قوة راسية في الأرض أعظم من هذه القوة، هذه القساوة، هذه الصخور، هذه يعني هذا العملاق الشامخ لناطح السماء؟ وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء لا نمسكها بأيدينا، علمنا بالسماء علم قولي عقلي إيماني بقدرة الله، علمنا بالجبال علم محسوس بعد الإيمان بالله جل وعلا وبعد الاعتقاد الكامل بالكتاب والسنة، ولكنك رأيت الجبل وصعدت فوق الجبل وتحسسته ولمسته، هل رأيت قوة أعظم من هذا الجبل؟ هل رأيت قوة راسية في الأرض أعظم من هذه القوة، هذه القساوة، هذه الصخور، هذه يعني هذا العملاق الشامخ يناطح السماء، يناطح السحاب بقدمه، هذه الجبال المرتفعة كما بينا أيضا ثمنها هو الذي يظهر لك، أما السبعة أثمان تكون في قاع الأرض قوة وتد. الله يتحدى العلماء ويتحدى الفقهاء ويتحدى السفهاء، ويقول الله جل وعلا وسيرت الجبال فكانت سرابا. سرابا يعني ايه؟ ما معنى سرابا؟ حينما يهيأ لك انها شيء وليست بشيء. كل المفسرون قالوا ذلك، يخيل اليك انها شيء لما تكون لك بالسيارة ومشي على الطريق، يخيل اليك على الطريق ان في بحيرات مياه قدامك على بعيد، كل ما تقرب لا تجد شيئا، كل ما تقرب لا تجد شيئا. هذه الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تطير. يوم الإنسان يقول من الذي سيرها بهذه الطريقة؟ من الذي جعلها تسير كأنها سحاب؟ الحجر المنفوش ليس له وزن وليس له قيمة وليس له ثبوت على الأرض، هو صنع الله الذي أتقن كل شيء قدرة. يتحدى ربنا جل وعلا هذا الجبل يسير فوق الأرض كأنه سحاب، إذا ما لمسته بيدك وتحسسته لم تجده شيئا. عهن منفوش، عفوا في التشبيه اللي انا هقوله سامحون عليه، ولكن يعني بنجيب من اللي كل الناس عايشاه. شوف طفية السيجارة تراها كأنها كتلة، الطفية اللي بتطلع من السيجارة، واعتذر انني امثل بهذا التمثيل، لما تمسك هذه الطفية يحصل بها ايه؟ لم تجدها شيئا. كريم الصابون حينما تدخل يدك فيه لم تجده شيئا ولن تمسك منه شيئا. من الذي خلقها كذلك؟ الذي خلقها اول مرة بهذه القساوة وبهذه القوة، هو الذي يستطيع ان يفعل بها ذلك. وعلماء الدنيا كلهم لا يستطيعون ان يسيروا مترا واحدا من جبل. الدليل الجبال تطيع الرب جل وعلا، تسمع وتتكلم، بل وقال بعض العلماء الجبال تموت وتولد. اقرأ في الطبري والقرطبي يقول لك الجبال تولد وتموت. دليلنا من السنة صعود النبي صلى الله عليه وسلم، هو عنه كان، فلما والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه تكون سرابا ثم تكون لا شيء، تدمر تدمر تدمر حتى تصبح لا شيء. اقرأ قول الله جل وعلا في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا تراها بهذه الطريقة. هل تتجرأ على الكلام؟ هل تتجرأ على ان تفتخر بقوتك ومالك؟ هذا الجبل اصبح هكذا ثم تلاشى تلاشى واصبح شيئا لا يذكر، لا عين ولا اثر. هل تتجرأ ابدا؟ ثم قال تعالى بعد هذه الايات، بعد تسيير الجبال، تفتيح السماء ابواب، جمع الناس، قال: إن جهنم مرصادا، أي ترصد كل كان أمامها، يعني لا يغيب عن ناظرها واحدا، ترصد كل شيء، ترصد كل شيء، تراقب كل شيء. قال الحسن البصري رحمه الله: على نار جهنم رصدا، يراقب الناس على نار جهنم رصدا، يراقب الناس، من جاز عليه يعني مر عليه دخل الجنة، ومن لم يجز لن يدخل الجنة. كيف يا حسن؟ قال: من أتى بجواز دخول الجنة دخلها، ومن لم يأتي بجواز الدخول، تصريح الدخول. ايه هو تصريح الدخول؟ قل آمنت بالله ثم استقم، مت على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أؤمن بالغيب، آمن بالغيب، دع عنك كل الخرافات والتراهات اللي بتلحقك من كل مكان، من مشارق الأرض ومغاربها. آن الأوان أن تسلب الأمومة. يعني إيه؟ قال: لقد توصل العلماء للاستنساخ، آن الأوان أن تسلب أكذوبة الأمومة. أكذوبة الأم دي أكذوبة، والبر ده أكذوبة. آن الأوان لأن يعترف الناس بخالق غير ربهم، غير ربهم. يا سلام، واللي بيقول والله مسلم، والله مسلم، اللي بيقول في البطاقة اسمه مسلم، بيقول آن الأوان للاستنساخ، الناس تبدأ تعرف ان الانسان ده بعقله الذري قادر يخلق زي ما ربنا بيخلق بالظبط. ازاي يا راجل يا طيب؟ حينما تموت هل تستطيع، اي انا اقول ايه، ان تنجي نفسك من عذاب الله؟ هل تستطيع ان تحيي نفسك بغير ارادة الله، ان تفر من الله؟ هل تستطيع؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لا تنفذون الا بسلطان. حتى وان طلعت وقدرت ما تقدرش الا بسلطاني انا وبقدرتي انا وبعطائي انا. فالعطاء عطاؤه والمنع منعه جل في علاه. اعد جهنم هذه الراصدة، من اتى بجواز المرور مرة، ومن لم يأتي بجواز المرور سقط في جهنم والعياذ بالله. لمن هذه النار؟ للطاغين مآبا، للطاغين المكذبين الكافرين. هذه كلمة الطاغين تعني المكذبين وتعني الكافرين. مآبا أي معادا ومرجعا، سيعودون إليها، سيخلدون فيها لأنهم كذبوا بآيات الله. للطاغين مآبا لابثين فيها أي ماكثين فيها أحقابا. الحقب بضم الحاء والقاف والباء يعني الدهر. قالوا هنا اختلافات كتير جدا، قالوا الحقب الواحد، الحقب 80 سنة، واختلفوا في امر ان السنة 365 يوم، وقالوا من السنة 1000 سنة مما تعدون، او اليوم بألف سنة مما تعدون. اختلفوا في هذا، ومنهم من قال لا كقتادة والكلبي، قال لا بل ان الحقب 360 سنة. السنة 360 يوما، واليوم 1000 سنة مما تعدون. قال تعالى لابثين فيها احقابا، كلما انقضى حقبا اي ظهرا جاء اخر، كلما انقضى ظهرا جاء اخر، كلما انقضى. ليه؟ لانه مكوث ابدي، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ليس هناك بردا لقلوبهم ولا شرابا يرطب افئدتهم، الا نوعين اثنين، الا حميما الماء المغلي الذي حمي عليه فاصبح في اعلى درجات الحرارة، وغساقا. الغساق هو ايه يا مسلم؟ اتدري ما الغساق؟ الغساق هو الصديد الذي يخرج من القيوح، او من الذي يخرج من فروج المومسات، هذا كلام وارد، ويخرج من عصارة اهل النار، ويخرج من عرقهم ودموعهم وابوالهم. انظر الى هذه العصارة تجمع، لا يطاق من شدة نتن ريحه. لو حب يشرب يشرب من ده، ان اراد ان يشرب يشرب من هذا، الا حميما وغساقا. ما هذا النتن؟ ما هذه المصائب؟ قال تعالى جزاء وفاقا، هل تجزون الا ما كنتم تعملون؟ من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه، وليعد يعيد أضراجه، يعيد حياته مرة أخرى، ينظم أمور حياته مرة أخرى حتى يصطلح مع خالقه قبل مماته. جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يصدقون أنهم سيحاسبون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يصدقون أن الله على جمعهم قدير، وأن الله سيحاسبهم على الكبير والصغير والعظيم والقطمير، وأن الله أحصى كل شيء وكتبه. جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بهذه الآيات السابقة من أول سورة عما يتساءلون إلى يوم الفصل، وكذبوا بآياتنا اللي احنا قلناها كذابا إصرارا على الكذب والتعنت، وكل شيء أحصيناه كتابا. كتبنا كل شيء، كل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة، كل حرف، كل نفس مكتوب، كل تصديق مكتوب، كل تكذيب مكتوب. اقرأ كتابك يوم القيامة، يوم القيامة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبين لنا ذلك كله، فبين النبي وما ترك سبيل خير إلا ودلنا عليه، وما ترك سبيل شر إلا وحذرنا وبين لنا منه آيات وأحكام. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابة وكل شيء أحصيناه كتابا. آخر آية: فذوقوا الحميم والغساق والآلام والأحزان فلن نزيدكم إلا عذابا. قال قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: والله الذي لا إله غيره، ما أنزل الله آية في كتاب الله هي أشد ألما وحسرة على أهل النار كهذه الآية. ما أنزلش ليه؟ لأنهم يعيشون على الأمل. هذه الآية تقول: كلما تطلبون الزيادة ازددتم من العذاب. ونادوا يا مالك، في النار أهل النار يعذبون، فينادون على مالك: يا مالك. مالك هذا هو خازن النار، المسؤول عن النار، الخازن. يا مالك قد أثقلنا الحديد، سلاسل. يا مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد تفتتت منا الكبود. يا مالك قد نضجت منا الجلود. يتذكرون أن الله رحيم، أن الله رحمن، أن الله رحمته سبقت غضبه. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ما زال هناك أمل في رحمة الله، ما زال هناك عندهم أمل في عفو الله. أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتيهم الجواب الذي لا جواب بعده، والرد الذي لا أمل بعده. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيزدادون آلاما على آلامهم وأحزانا على أحزانهم، وعلى من على آلابهم وسلاسل على سلاسلهم وغساقا على غساقهم. فالكلام عذاب والسكوت عذاب والطعام عذاب والثياب عذاب والشراب عذاب والنوم عذاب والحياة عذاب. قال تعالى لن نزيدكم إلا عذابا. على المرء أن يتذكر يا ابن آدم أيها الغني المنبهر بماله القوي السعيد بصحته المتنفذ السعيد بسلطانه، اسمع ما يقال لك وأنت في قبرك وحدك حينما خلى أهلك بينك وبين الخالق. قال ينادى عليه لقد ذهبوا وتركوك وفي التراب وضعوك وإلى الحساب قدموك ولو دخلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الله الحي الذي لا أموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. يا رسول الله نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل ربك حق جهاده حتى اتاك الله باليقين فتركتنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. فجزاك الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن أصحابه وأتباعه. أنت القائل يا حبيبنا من ختم له أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمرنا ربنا جل وعلا في آيات كثيرة وآية واحدة قال فيها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد واسألوا الله عز وجل أن يجعله شفيعنا في القيامة وأن يجعله رحيما بنا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد جاء مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خيرا وإني وإني لشر الناس إن لم تعف عني. الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض